منها جواز أكل اللحم، منها جواز أكل لحم الكلب أو غيره، وبيدعوا أن مالك يقول بهذا الأمر، وبيدعوا أيضا أن الإمام مالك يجيز جماع المرأة في جمهورية، وبيدعوا أن هذا الكلام صريح بما تقول، وغيره وغيره من شغلات غريبة جدا يعني تقال عن أئمة، تقال ورعين ويعني تقال في دينك. كيف يعني الإنسان يعرف أنه والله لا يعني ما يخشى أن هذا الكلام يكون مزور عليه؟ الله يخشى يخشى يعني أكبر من نبي الأمة لا يزور على النبي أو لا يزور على بعض أتباعه، لكن شو بيهمك إذا رفضت هذا الكلام؟ إذا رفضت هذا الكلام نجد أعراب كبير وبرأت الأئمة من نفسه يقولوا لك لا هذا صريح في مذهبهم وهم يجيزون ذلك، كيف أنت؟ طيب شو بالبناء وراء ذلك؟ بالبناء إنه هذا الكلام يعتبره جزء من الدين، يقول لك هذا كلام إمام كبير كيف؟ إنه صح حق هذا هيكم بيقولوا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون الآية، ما بيقول لك إنه هذا صريح في مذهبي إمامي يقول هكذا؟ إن شاء الله ما يقول شيء الحمد لله كلام هذا مين بيقول شيء العظيم ما من لما أقول الكبير السلام هو ما بيقول بهذا إن شاء الله ما بيقول بيقول إنه يعني مثل هذه الأقوال لازم علينا إحنا ما ننكر على الناس بشدة اتباع هذه الأشياء لأنه أئمة كبار بيقولوا فيها يا خسارة العمر كيف بيقول كيف رأيك يا خسارة العمر استاذنا أول أمس أثناء جلوسنا مع هؤلاء الصوفيين كيف أنتم بتخطوا الأئمة كيف تقول عن البخت والأئمة الأربعة كيف تحكم بالأخير طبعا كان يعني من إخواننا يذكروا أن مثلا قول الأئمة قال عن أئمة الأئمة تتكلموا قال عن الأئمة الأربعة قال أنتم تحكموا الآن عن الأئمة الأربعة وتخطوا فيهم كمان يعني هذول ما بيخطبوا اي يقول يقولوا خلاص صحيح طبعا جابوا الاقوال من كل من يرد شيخ الكلام يعني شيخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.